لقد أحصاهم وعدهم عدا

قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه فيه وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي كن سبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بها بصيرا

إن في صدق الله.